بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا، ربنا زدنا علما، اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. اقرا يا ابراهيم. بسم الله. ولا تجب إلا في السائمة، أن بدأ في زكاة إخراج زكاة الأموال المنصوص عليها وهي أربعة: السائمة والنقدين التي تسمى الأثمان وعروض التجارة والحبوب والثمار. فبدأ بالسائمة لأن الخطاب الذي كتبه النبي صلى الله عليه وسلم وبعث به أبو بكر إلى أنس بن مالك السعاد، بدأ فيه النبي صلى الله عليه وسلم ببيان الفريضة في زكاة النعم، فبدأ بها اتباعا للسنة فقال زكاة الأنعام، ثم ذكر أن في الأنعام لا تجب الزكاة فيها إلا إذا كانت سائمة، إلا إذا كانت ترعى ولا يعرفها صاحبها، لا يشتري لها علفا ولا يتكلف، لا حتى ولو اقتطع العلف، لو خرج إلى البراري فجمع من الصحراء أو من المباح ما تأكله الأنعام لا تسمى سائمة، السائمة التي ترعى بنفسها يعني يكون معها راعي التي تسوق في الأرض. فهذه إذا كانت بهذه الصفة وجبت فيها الزكاة، وأما إذا كانت تعلف لا زكاة فيها. هذا عند الأئمة ما على المالكية، المالكية لا يقولون بالثوب، يقولون أنه جاء في الحديث مطلقا كل نعم بلغ نصابا وجبت فيه الزكاة سواء كانت سائمة أو غير سائمة، لكن جاءت أحاديث مقيدة وصفت النعم بالثوب فيجب أن يحمل المطلق على المقيد. النبي صلى الله عليه وسلم قال في كل سائمة من الغنم 40 شاة وفي سائمة الإبل كذا، دل على أن ذاك المطلق الذي أخذوا به يحمل على هذا المقيد، فالثوب شرط في وجوب الزكاة. واختلفوا في الثوب، لابد كل العام كما تقول الشافعية أو يكفي أكثر السنة، الشافعية الشرط لابد أن يكون الثوب في جميع العام، ولو تخلله أياما يعرفها صاحبها لا زكاة فيها. أرضي هذا الكلب كاشتراف الحول بالنصاب، قلنا أن الحول لابد أن يكون أن يمر حولا سنة قمرية على المال، ولو هذا المال انتقل في هذه السنة ولو شهرا أو أياما انقطع الحول، فجعلوا السوم كالحول. لكن الحنابل يقولون لا، إنما هو أن الشرط المعتبر فيه أن يكون أكثر العام، أكثر من نصف العام تسوم فيه هذه النعم، فإذا كان يعرفها أيام يسيرة فلا تضره، فلا بد من إخراج الزكاة. فإذا المالكية لا يشترطون السوم، يقولون حتى في المعلوم، وبقية الأئمة قالوا في السائمة، والشافعية اشترطوا في السوم أن يكون كل العام، وغيرهم يقول لا، لو كان العلف في بعض أيام العام لا يضر ذاك أن توصف الإبل بأنها سائمة. اقرأ الشرح الآن. زكاة بهيمة الأنعام. بدأ به ابتداء بكتاب التفصيل، كتاب التفصيل الذي كتبه لأنس رضي الله عنهما، أخرجه البخاري من طوله مفرقا. كتاب جليل وعظيم وصح كتاب من إخراج زكاة الإبل والنعم وبهيمة الأنعام الزكاة عموما. البخاري رحمه الله ذكره مفرقا في الصحيح، لم يذكره مجموعا في كل مكان. نعم. سميت بهيمة لأنها لا تتكلم، والأنعام في الإبل والبقر والغنم، فقال عياض: النعم هي الإبل خاصة، فإذا قيل الأنعام دخل فيها البقر والغنم، ولا تجد إلا في الزائمة منا، الزائمة الراعي، وقيل سامت تصوم إذا رعت. وقد سامت تصوم الثوم من أراضي بين الشقاق. نعم. وقد سامت تصوم الثوم إذا رعت. وأسمتها إذا رعيتها. ومنه قوله تعالى: فيه تسلمون. وقوله عليه السلام: للإبل الزائمة من كل 40 من تلبون، وفي سائمة الغنم 40 شاة. وقوله صلى الله عليه وسلم: في الإبل السائمة من كل 40 من تلبون. في الإبل السائمة وصف الإبل لأنها سائمة. الوصف هذا قيد للموصوف، يؤخذ منه مفهوم المخالفة أن من فقد الصوم فلا زكاة فيه، لما قال في الإبل السائمة دل على أن الصوم يعتبر. نعم. وفي سائمة الغنم 40 شاة، فذكر الصوم يدل على نفس الوجوب في غيرها، لأنها تراد للنفس والشر إلا في العلوم والحوام، لأنها تراد من نسل والدر. النسل ما تنتجه من الصغار، والدر ما يخرج منها من حليب. فأراد أن يقول أن النعم السائمة المقصود منها اثنان: النسل وما تخرجه من شراب أباحه الله وأثنى عليه. واضح هذا؟ بقي معنا العلوفة والعاملة. هناك إبل تسمى عاملة، وهي التي تعمل في النواضع تخرج الماء للزرع، التي تسقي الزرع، والتي يحمل عليها للرطوب تسمى عوامل، والتي يحمل عليها صاحبها متاعه وما إلى ذلك. هذه الإبل العوامل، الحنابلة وغيرهم ما عدا المالكية يقولون أنه لا زكاة فيها، والحنابلة يجدون وصفا ولو سامت هذه الإبل العوامل ولو كانت تسوم لا زكاة فيها. ما القصد في ذلك؟ إذا كان الإنسان عنده 100 جمل يكريها للحج كما يفعل بعض الناس من أول قبله وجود المواصلات، يحمل عليها المتاع وتكون نواضع عنده للزرع، ولا يعرف، يطلقها في السهرة تأكل ثم تعود، لما لا تجد فيها الزكاة؟ غريب ولا مغريب؟ هم يقولون أن هذه العلوف العاملة، أن هذه العاملة ولو كانت تسوم لا يقصد بها النسل والذر، ليس المقصود منها النسل والذر. واضح؟ وأما العلوفة فواضح، التي يعرفها صاحبها هذا النصر أجمله. النصر بمفهوم المخالفة لا بمفهوم الموافقة، لأنه صلى الله عليه وسلم يقول في الإبل السائمة ووصفها بالسوم، دل على أن غير السائم غير معتبر. لو كان هذا في كلام الناس لقلنا إنما قصد به التأثير أو قصد به كذا، لكن في كلام الشارع لابد له من معنى، فكونه صلى الله عليه وسلم نص على أنها سائمة دل على أن فاقد هذا الوصف لا زكاة فيه، والعلوفة تخالف لهذا فلا زكاة فيه خلافا لمالك وابن حزم وغيره. وأما العاملة المالكية يرون فيها الزكاة بعموم قوله صلى في الإبل زكاة، وفي الغنم في 40 شاة شاة، فكونها عاملة أو غير عاملة لا يشملها النص، وكونها عروفة وغير عروفة يشملها النص. لكن قول الحنابلة أنها لو كانت تسوم وليس القصد منها الذر والنسل وجبت فيها الزكاة، وهذا أمر يجب يتفطن له الإنسان يرى هل فعلا كان مقصود الشارع من السوم من وصف السوم استنراط الزكاة، هل المقصود منه أنه الذر والنسل، ولا القصد منه رفع الكلفة والمؤنة على صاحب هذه الحيوانات، أوجبنا في ماله الزكاة؟ قالوا الاثنان معا، المقصود منها رفع المؤنة والكلفة، والمقصود منها الذر والنسل. وهذا والله فيه نظر الله أعلم، لكن رأينا عرفنا المعنى الآن. اقرأ ما بعد. وقيل يجب في العوام كالإبل التي تقرى، قال في الفروض وهو أقرى، ونص أحمد على عدم الوجوب. وقيل تجب في العوامل التي تقرأ، يعني هذه مثال من العوامل النواضح التي تشتغل في الثواني والتي تعمل في كذا والتي يحمل عليها صاحبها إذا بلغت نصابا. ففيه قول عند الحنابلة يوافق المالكية أن فيها الزكاة، قال وهو الأظهر. الأظهر من إيه؟ الأظهر إن جعلنا أن الصوم المقصود منه رفع الخلفة والمؤنة عن صاحب الإبل فهذا ظاهر، فإن أضفنا إلى هذا الوصف شرطا آخر وقلنا المقصود منها إضافة على رفع الخلفة والمؤنة على صاحبها أن يكون المقصود منها الدر والنسل، إذا فقد أحد هذين الوصفين وجبت فيها ارتفع عنها وجوب الزكاة ولو كانت دائمة. واضح هذا؟ وقيل وتجب معلوفة كمتولد بين سائمة ومعلوفة، وهي التي ترعى المباح، فلو اشترى لها ما ترعى أو جمع لها ما تأكل فلا زكاة. واختلف الأصحاب هل الثوم شرط أو عدمه مانع. واختلف الأصحاب هل الثوم شرط أو عدمه مانع. هل الثوم وصف الثوم بالنعم شرط في وجوب الزكاة في أعيانها، أو أن عدم الثوم رافع للوجوب؟ عرفنا العبارة؟ الثوم شرط وجوب الزكاة، أو عدم الثوم رافع للوجوب؟ فإذا كان غير ثوم لا تجب. هذا خلاف لا ينبني عليه شيء، أن عدم المانع واجب في تحقق الشرط، هذا في كل شيء. إذا قلت الصلاة مشروط اتحادها بالطهارة، والطهارة مشروط صحتها بوجود الماء الطاهر، فعدم وجود الماء مانع من تحقق فرضية الصلاة، أو عدم استعمال الماء مانع من حق من صحة الطهارة، وعدم الوضوء مانع من صحة الصلاة. فالشرط يجب بعينه أن يتوفر عدم مانع، أن يكون فيه أن يخلو عن عدم مانع، وكونه أن يكون كذا أو يكون كذا لا يترتب عليه خلاف. اقرأ ما بعد. ألا يصح التعجيل قبل الشروع فيه على الأول دون الثاني؟ أكثر الحول نص عليه. اسمع، أكثر الحول يجب في وصف السائمة فيه أن يكون ثومها أكثر الحول، فلو كانت ترعى ربع العام وبقية العام يعرفها صاحبها فهي لا زكاة فيها. هذا حال نص عليه، لأن الأكثر يقوم مقام الكل في كثير من الأحكام، ولأنه لو اعتبر في جميع الحول لامتنعوا من الزكاة أصلا. لو اعتبر في جميع الحول كما يقول من؟ كما يقول الشافعية، لو اعتبرنا هذا في جميع الحول لم تنعت الزكاة أصلا. قل من يكون عنده غنم أو إبل أو بقر إلا ويجد فضلا من طعامه ما يعرفها فيه، أو يكون من فائض حاجياته ما يعرفها فيه، أو يمر على على على الأيام دهرا وسنين ولا يجد فرع مرعى فيعرفها فيه، ما يمر عام إلا في ذلك. ولو اشترطنا الثوم في جميع العام لأبطلنا الزكاة على أكثر الناس أو كلهم. واضح؟ ثم إن فيه كذلك ثغرة لمن أراد الفرار من الزكاة يعرفها اليوم أو اليومين يتكلف بشراء العلف لها، فيقال هذا لم يتم العام في ثومها فقد شرط بشروط الزكاة. فلذلك قال الحنابلة إنما يكتفى فيه أن تصوم أكثر العام. واضح الكلام؟ أقرأ. وقيل يعتبر كله لا تبعهم ولا أثر لعلق يوم أو يومين، ولا يعتبر للثوب والعلق نية لوجه. ثوم العلق اللي اشترط أن ينوي الراعي أنه إذا رعى الغنم أن يكون ناويا لرعيها، لو انفلتت منه فذهبت رعت دون قصد ثم عادت، هل يعتبر هذا أنه لم يعرفها أو مضى العام كله تخرج فتعرف ولم يكن له نية في علقها بإسامتها؟ فهو واجب شرط النية الراعي في إسامتها، شرط في حصول المقصود، أو أنها لو رعت نفسها ولا نية للعام. واضح هذا؟ الصحيح أن النية لا تدخل في هذا، لأنها قال في وجهه، والنية شرط في صحة الصوم في وجهه، لأنه ليست رواية. الآن هذه المسائل أقرب ما تكون من باب الطرق كإزالة النجاسة على الثوب، ما شرط فيها نية. أرادني جزء كذا تزاد الديون، إذا أردت أن تسدد دين لا شرط يعني، من كان في ذمته لإنسان كذا مبلغ من الريالات فذهب وأعطاه إياه، أو أنه دون قصد وجد كذا فوضعت في يد الطالب قرأ ذمته ولو لم يجد سدادا. لما؟ لأن هذا من إخلاء الذمم يسمى من باب الدروس، وكذلك العلف قريب من هذا النوع لا شرط يعني. اقرأ. ولو سامت في نفسها أو أسامها قاصم وجبت كقصده حبا وزرعه من أرض مالك. الأراد أن يبني على هذا الوجه، الوجه عند الحنابلة تقريب، أراد أن يقول إذا كان الوجه عند الحنابلة أن الثوم لا بد له من نية، فلو سامت لنفسها لا تجد فيها الزكاة، ولو أخذها غاصب فصب هذه النعم غاصب فأسامها تجد فيها الزكاة أو لا تجد فيها؟ سمع ما يقول. نعم. فلو سامت لنفسها أو أسامها غاصب وجبت كقصده حبا وزرعه في الأرض في هذا هذا إذا قلنا لا اعتبر النية، إذا قلنا أن النية غير معتبرة، فلو سامت لنفسها وجبت فيها الزكاة، ولو أخذها غاصب فأسامها وجبت فيها الزكاة. الأولى عرفنا معناها، لو ذهبت الإبل أو البقر أو الغنم فرعت دون قصد راعيها فصومها صحيح ولا يشترط فيها النية، هذا المثال واضح. لكن ما وضوح مثال من غصب نعما من صاحبها فأسامها وقلنا تجب فيها الزكاة؟ لما أورد الشارح هذا المثال وما يرد مثال إلا فيه نقطة فقهية؟ فما هي النقطة الموجودة في هذا الموضوع؟ أراد أن يقول أن الغاصب إذا أخذ الغنم ورعاها وأسامها وتوفرت فيها الشروط، واضح؟ لكن لما كان فعله محرما، فعل القاصد محرما، يبدو لمن نظر في المسألة قال لا تجب فيها يعني لا تجب فيها الزكاة لأن فعله محرم، كما لو أخذ اغتصب ذهبا من زيد وذهب الغاصب وسكب هذا الذهب وجعله حليا، جعله حليا للنساء واستمتع به، تجي فيه زكاة ولا ما تجي فيه زكاة؟ هي حلية، والحلية عند بعض أنها لا تجي فيها الزكاة، الحلية المعدة للاستعمال لا زكاة فيه. يقول لما كان فعل هذا الغاصب محرم وقلب العين من ذهب تدري إلى حلي النساء وجبت فيها الزكاة لأن فعله محرم، جاء بهذه المسألة لبيان هذه النقطة فقط. واضح أصحاب النصف؟ اقرأ ما بعدها. من اعتلفت بنفسها أو علفها غافل فلا زكاة لفقدان الشرط، من آخر يعتبر. بس اقرأ. وهي ثلاثة أنواع. وهي ثلاثة أنواع، أحدها الإبل ولا زكاة فيها حتى تبلغ حقا وتجب فيها 40 شاة. أقل نصاب للإبل 5، لأن كتاب أبي بكر الذي رواه أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مكتوب فيها هذه فريضة الزكاة التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم والتي أمر الله بها سبحانه نبيه صلى الله عليه وسلم في كل سائمة الإبل، في سائمة الإبل إذا بلغت 5 من الغنم شاته، سائمة الإبل إذا بلغت 5 فيها شاته، يفهم منها أن ما دونها لا زكاة فيها. وجاء صريح آخر في غير هذا المفهوم منطوق حديث آخر أن ليس فيما دون 5 زوج طبقة، دل على أن 5 هي أقوي مبلغ النصاب، أدنى نصاب للإبل 5، إذا كان عنده 4 من الإبل لا زكاة فيها، فإذا بلغت 5 كان نجي فيها زكاة. هذه الشاة مطلقة لم يرد فيها وصف، ولذلك اختلف الأئمة فيها هل يجزي أن يكون ذكر لو أخرج تيس أو كبش من الضأن، هل يصح في زكاة الإبل إذا كانت 5 أو لا بد أن تكون أنثى، وهل هذه الزكاة التي يخرجها صاحبها الشاة التي في النصاب هذه الفريضة المقدرة وهي الشاة هل يجب أن تكون جذعا أو ثنيا أو أنه مطلق لم ينص عليه ولو كان سخلا لو كان صغير رضيع؟ واضح الكلام ده؟ اقرأ ما يقول المصنف رحمه الله. وهي 3 أنواع، أحدها الإبل وأحدها بدأ بها لبداءة الشارع حين فرض زكاة الأنعام، ولأنها أهم لكونها أعظم النعم قيمة وإنداما وأكثر أموال العرب، لأنها كونها أعظم النعم قيمة. أما الأجسام لا دخل فيها، كون أكبرها ولا أصغرها لا دخل فيها، لكن لا شك أن الإبل كانت مفخرة عند مالكها وفيها عجب لمن امتلكها، ولذلك بدأ فيها الزكاة. نعم. أكثر أموال العرب ووجوب الزكاة فيها مما أجمع عليه علماء الإسلام، ولا زكاة فيها حتى تبلغ 5، وهي أقل نصابها لقوله عليه السلام من لم يكن عنده إلا 4 من الإبل فليس فيها صدقة. وليس فيها صدقة أضف إلا أن يشاء صاحبها، إلا أن يشاء ربها، إلا أن يشاء ربها. قلنا الرب لا يضاف إلى المخلوقين، فلا تقول هذا رب زيد ولا رب عمرو، ولو كان زيد وعمر إماء وقدم لا يضاف هذا للمخلوقين، لكن يضاف إلى غير الناطقين، لا مو المخلوقين، لا يعني إلى غير بني آدم، يضاف إلى بهيمة الأنعام وإلى المتاع، متاع الدنيا من حيوان يعني مما يوجد من غير الناطق، من غير الحيوان كالزروع والثمار والأموال. فلك أن تقول هذا رب شائن ورب إبل ورب هذه الزرع ورب هذه الدار، لكن لا تقول رب زيد ورب هذه الأمة ورب هذا العبد، لأن هذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يقول أحدكم، ولا يقول كذا يعني، وليقول فتاي وفتاتي، لا يقول هذا ربي، ولا تقول أنت أنا رب فلان، لكن تقول هذا عبدي أو خادم أو كذا وهذه فتاتي. هذا من باب الأدب لبيان تعظيم حق الشارع في ذلك، ليس هذا من باب الكفر، لكن من باب تأديب النطق في ذلك. واضح هذا؟ فلما قال هذا رب إبل دل على أن الرب قد يضاف إلى غير المكلفين، قد يضاف إلى غير المكلفين. نعم. قال فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها. نعم. وليس فيما دون 5 صدقة. هذا حديث آخر أراد أن يبين أن أقل النصاب 5، فجاء بالحديث الأول ثم الحديث الثاني. نعم. فتجد فيها شاة إجماعا لقوله عليه السلام فإذا بلغت 5 ففيها شاة، رواه البخاري. وقال أبو بكر تطلب 10 دراهم. أبو بكر من رواة الحنابلة الكبار قال يجزئه 10 دراهم، لأن قيمة الشاة عشر الدراهم. فيقول ننظر إلى الأحظ للفقير، فلك أن تخرج شاتا ولك أن تخرج جراح. الأصل لا يجوز القيمة، لا يجوز العزول عن العين التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن لما عدل النبي صلى الله عليه وسلم عن الزكاة من جيف الإبل، لأن الأصل في زكاة الحيوانات أن تخرج، أن يكون الخارج الفريضة من جيف الحيوان، فتخرج شات عن الشيام، وإبل عن وبعير عن الإبل، وبقر عن البقر. ولما أخرج شاتا عن الإبل ظن أبو بكر أن هذا مما يراعى فيه حظ الفقير أو حظ المالك، فقال وله أن يخرج القيمة. والصواب لا يجوز، لا بد من تعيين الشات، لأنه صلى الله عليه وسلم نص على الشات بالإبل. قام هذا؟ نعم. وقال أبو بكر يبيه عشرة دراهم لأنها بدل شات الجبران. شات الجبران سيأتينا فيما نقرأه قريبا إن شاء الله أن نصاب الإبل إذا كانت من جنسها أقلها أن تكون 25، وأقل فريضة في ذلك النصاب بنت مخاض التي لها سنة ودخلت السنة الثانية، ثم إيه؟ بنت مخاض. فبنت المخاض إذا علمت له أن ينتقل إلى سن أعلى منها، أجاز النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرج صاحب المال ابن لبون له سنتان ودخل في ثالثة. متى يكون هذا؟ إذا عدمت بنت المخاض. واضح؟ فإذا انتقل من 25 حتى وصل في ابن 36 يخرج بنت لبون. فإن لم يجد بنت لبون إما أن يخرج بنت مخاض ومعها شاة وعشر دراهم يعطيها للساعي المفضل، أو أن الساعي، أو يخرج أعلى منها، الأعلى من بنت لبون عقة لها 3 سنوات دخلت في الرابعة، هذه العقة ليست من نصاب 36، من نصاب أعلى، فيأخذها الساعي المصدق ويعطي راعي المال شاة أو 10 دراهم، واحدة من الشاة أو 10 دراهم حسب ما يرغب راعي المال. فلما كانت الشاة ولها جبران 10 دراهم بالبديل إذا فقد النصاب، فقدت الفريضة، رأى أبو بكر ابن الأكرم قال أنه يجوز إخراج قيمة الشاة 10 دراهم إذا كان معك 5 من الإبل. عرفنا الوجهة التي استند عليها؟ نعم. اقرأ. وجعله في الشرحين إذا عدم الشاة، وذكر بعضهم لا يؤتيه مع وجود الشاة وإلا هو الآن. أراد يقول إذا ما وجدنا الشاة هل يجب عليه شراءها من السوق يعطيها الساعي أو يعطيه 10 دراهم؟ قال فيه وجهان، والصحيح لا بد إن لم تكن عنده اشريها من السوق. نعم. وتعتبر الشاة بقيمتهم، ففي كرام ثمينة قريبا ثمينة، والعكس بالعكس. أراد أن يقول أن هذه الشاة تتبع الإبل، فإن كانت الإبل ليس ثمينة فلا يجب على شراء شاة ثمينة. إذا كانت الإبل ليست كراما يعني من نجائب الإبل، كذلك لا لا يعني لا يجب عليه أن يشتري أفخر أنواع الشرفان، بل يشتري خروف عادي. فهذه حالة أراد أن يقول ذلك. وإن كانت بديلة معرفة فقيل الشاة كشاة الماء، لأن الواجب من غير الجنس كشاة البنية والمصرية. الآن الإبل إما أن تكون كراما ثمينة أو غير كرام وهزيلة. الأصل للفريضة المقدرة التي يجب إخراجها، التي يجب على المالك إخراجها، أن لا تكون هزيلة ولا تكون مريضة، إلا إذا كانت إبله كلها هزال تخرج هزيلة، أو غنم كلها هزال، فلا يجب إخراج الهزيلة ولا يجوز إخراج الهرمة ولا ذاك عيب وعوار اللي في عيب، ما يجوز إخراجها. واضح؟ إذا كانت عندي إبل 100 فما فوق أو غنم أو بقر ولا يخرج منها مريضة ولا معيبة ولا كذا إلا إذا كانت كلها جالسة، لا بد من اختيار وسط، بس لا تكون معيبة. ولو كانت هذه الإبل معيبة، فهل يخرج الشاة معيبة أو لا يخرجها؟ لما اختلفوا في هذه، مع أنهم لم يختلفوا لو كانت الغنم كلها معيبة يخرج من عينها معيبة أو سليمة، لما اختلفوا في هذه؟ أجيبونا شاركونا عشان نعرف، بارك الله فيك. لأن الشاة من غير جنس الإبل، لأن الشاة من غير جنس الإبل، فكأنها وجبت في الذمة. الأصل في الزكاة في الفريضة المقدرة التي تخرج من النصب أن تكون من عين المال، فلما كان العين عين المال مراضا أو ضعافا أو مزال ويخرج شاة ودل على أن الشاة ليست من هذه البقرة ليست من هذه الإبل، كان وجوبها في الذمة ولا في العين؟ وجوبها في الذمة، وما كان واجبا في الذمة لابد أن يخرج سليما. واضح هذا؟ اجتهدوا في فهم هذه المعاني، ولو كنا غير أصحاب إبل وجب اجتهادنا وتعبنا في فهم هذه المعاني. صحتها بقدر المال، قيمتها بقدر ما تنجب كشاة المال. قال هذا أوجه شيء، إذا كان في إبل ضعاف فلتختر شاة ما هي ضعيفة لكن يكون قيمتها وسط بقدر قيمة الإبل، وإذا كان في إبل معيبة فلتختر شاة ليست معيبة ولكن لا تكون قيمتها عالية إنما قيمتها وسط بقيمة الإبل هذه المعيبة. وهذا العدل أعدل الأقوال. واضح هذا؟ انتقد إلى الذي يليه. قال في الشرح، قال في الشرح: وفي كل حال لا يخرج مريض، وكذا شاة جبران. شاة جبران سيأتينا فيما بعد إن شاء الله، حين يجبر النقص إذا كانت الفريضة غير موجودة عند المالك ينتقل إلى أعلى أو إلى أدون. مر هذا الكلام، إذا انتقل إلى أعلى أعطاه المصدق شاة وعشر دراهم، إذا انتقل إلى أدنى أعطى الساعي فالمصدق شاة أو عشر دراهم. فالشاة التي يعطيها المصدق أو التي يعطيها المصدق صاحب المال لا صح أن تكون مريضة. هذا حالة؟ نعم. ولا يعتبر كبرها بجنس غنم ولا جنس غنم البلد. هذه الشاة التي يخرجها لا يشترط أن تكون من جنس غنم، لو عنده غنم وإبل ووجب في الإبل الخمس شاة والعشر شاتان فراد أن يخرج شياتا وما وجدها من غنم، أو عنده غنم اشتراها من برا، جاز لأنه جائز إنها في ذمة، لا يشترط أن تكون من عين الغنم، لو اشتراها من غير جنس غنم هي جائز. ولو كانت غنما مستوردة من الخارج وهو في مكة فليس له أن يعطي الفريضة المقدرة الشاة من غنم مكة ولو كانت مستوردة من برا. نعم. ولا يجوز الزكاة. قال هنا لا يجوز الزكاة، هذا موضع اجتهاد لأن مختلف في هذه الشاة، هل يجب فيها هل يجب أن تكون منصوصا عليها أنثى لأن قرائض الإبل في النصب كلها إناث، بنت المخاضر وبنت ذي الأبون وحقة وجذعة وبنات لبون وحقتان، ما فيها أبدا حق بالذكر ولا جذع ولا ابن مخاض ولا ابن لبون، إنما كلها إناث. واضح؟ بخلاف زكاة الغنم جاز إخراج الذكر منه وإخراج الأنثى منه، لكن الإبل لا يجوز إلا إناث. فلما كان نصاب الفريضة المقدرة في أنصبة الإبل أن تكون إناثا فما حكم هذه الشاة المخرجة؟ قال لا بد أن تكون أنثى كذلك، لا يجوز زيادة. واضح؟ وغيرهم لم يقل ذلك، قال لا شرط لي، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال شاة وأطلق، فتقييده لا بد من دليل. تفهم هذا؟ فإن أخرج بعيرا لم يجزه نص عليه، لأنه عدل عن المنصوص عليه، فلم كما لو أخرج بعيرا وكان يطيب شاتين في الأرض. طيب، وسواء لو كان عنده خمس من الإبل وما وجد شاتا وأعطى المصدق بعيرا أوفى الزكاة وسقط عنه الواجب أو لم يسقط، قال لا لا صح بعير، لا بد من شاة. والشافعية وغيرهم يقولون يجوز ذلك، إنه لأن البعير مهما كان أفضل من الشاة. لما كان ذلك أفضل بنفس طيبة من رب الماء فيكون جائزا. هؤلاء قالوا لا، إنما الزكاة مواساة، والنبي صلى الله عليه وسلم نص على هذا فلا يصح العدول عنه. استمعوا، قال لأنه عدل عن المنصوص عليه فلن تجزئه، كما لو أخرج بقرة عن خمس من الإبل، هذا باتفاق لا وجه، وكما لو أخرج نصف شاته، لو خمس من الإبل يجي فيها كم، ولو أخرج نصف شاته ونصف شاته يصح ولا ما يصح؟ لأن الشاة لابد أن تكون حية، تعطيها لأصحاب الزكاة، لا يصح أن تذبح شاة لتحصل هذه الزكاة وتعطيهم إياها مذبوحة. ولو تكرمت وتفضلت وسلقتها وقطعت أوصالك، ولو كذلك تفضلت وجعلتها حنيدا أو مسلما، لا يجوز لك إلا أن تعطيها حية. واضح هذا؟ وسواء كانت قيمته أكثر من قيمة الشاة أو لا. رد على من قال ولو كانت هذا، هذه المبالغة، رد على من ذهب إلى أن البعير يجزي، قال لا، ولو كان أفضل من الشاة. نعم. وإنما أجزى الملابون عن ذكر مخار لأنها مخرج للواجب، وزيادة من ذكر الواجب بخلاف البعير. هذا كأنه أراد أن يرد على من احتج على أن البعير أفضل من الشاة، وقد أجزنا لراعي رب المال إذا عزم بنت مخاض أن يخرج بنت لبون، وبنت لبون لها سنتان ودخلت في الثالثة، أعلى سلا وأعلى قيمة من بنت المخاض، فإذا أعطاها بطيب نفسه فقال لا أحب عوضا ولا بدلا فله ذلك. فلما جاز ذلك في بنت لبون يجيز كذلك أن نخرج بعيرا عن الشاة، هذا قول الشافعي ومن ذهب إليه. فقال لا، هذا الكلام الذي قاله لأن إنما أجزأت بنت لبون عن بنت مخاض لأنه مخرج للواجب، إذا عاد بنت مخاض يخرج بنت لبون، هذا الواجب عليه، لكن يأخذ عوض عنه، فلو عفى عن عوض هذا متبرع. واضح؟ ولأن بنت لبون من جنس الواجب، من جنس الإبل، أما الشاة ليست من جنس الإبل، فلا صح أن تعوض عنها شيئا من غيرها. هذا رد الحنابلة على من ذهب إلى أن من عزم الشاة أجاز له أن يخرج بعيرا. اقرأ. وقيل يجزي إن كانت قيمته قيمة شاة وسط وأكثر بناء على إخراجه. وقيل يجزي إن أجزى عن 25. يعني في الحنابلة عندهم قول وافق الشافعية أنه يجوز إخراج البعير عن الشاة، لكن هذا البعير الذي يريد إخراجه لا بد أن يجزي عن 25 من الإبل. ما هي السن التي تجزي عن 25 من الإبل؟ بنت مخاض، بنت مخاض لها سنة ودخلت بالثانية، فلو قدم قصيرا أو طوال ما يجزي. إذن القول الثاني عند الحنابلة ليس المذهب أنه يجوز إخراج بعير أن يكون سنه مما يجزي عن 25، يكون ست مخاض عنه. واضح الكلام؟ اقرأ. وفي العشر شاتان، وفي 15، وفي 15 ثلاث شياه، وفي 20 أربع شياه، هذا كله مجمع عليه وثابت بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله في حديث أبي بكر في 24 من الإبل ب24 من الإبل، من بيانية حرف بيان بينت هذا العدد المعدود ما هو خال من الإبل، ب24 من الإبل في كل 5 شات، يدل على أن 5 شات والعشر شاتان وال15 ثلاثة شياه وال20 أربعة شياه. نعم. فإذا بلغت 25 ففيها بنت مخاض، لا نعلم فيه خلافا إلا ما يحكى عن علي بقوله عليه السلام فإذا بلغ 25 إلى 35 ففيها بئر المقام. إنما يروى عن علي ولم يأتي بقول الإمام علي، لأن روى به حديث من طريق الحارث بن الأعور أن في 25 خمس صيام، قال هذا حديث ضعيف، والحديث الثابت عنه صلى الله عليه وسلم مخالف لذلك. ثم بقوله عليه السلام ليس مربوطة بالإمام علي رضي الله عنه، لا، هذا دليل على أن في 25 بئر مقام. انتبهوا ترى الكلام ونسقه لما يشوش. وقوله جاء يعني وأما ما يروى عن علي عليه السلام فضعيف، ثم قال لقوله عليه السلام أي لقوله صلى الله عليه وسلم استدلالا على أن 25 فيها بنت مخاض، لا استدلالا لقول علي رضي الله عنه. واضح هذا حتى لا تبس عليه. نقرأ وهي التي لها سنة ودخلت في الثانية سميت بذلك لأن أمها قد حملت غالبا والماخذ الحائل وليس بشرط. يعني تعليل هذه الأسامي لما سميت بنت المخاض؟ قال لأن أمها ماخذ. العادة أن إذا بلغ الفصيل سنة ودخل في ثانية سمي بنت المخاض. ولما سميناها بنت المخاض أو ابن المخاض؟ قال لأن أمها ماخذ وهي حامل، أم عجراء يعني، ولكن ليس بشرط أن تكون أمها ماخذ، لكن هكذا العادة غلبت وسمي بالغالب. سمي ما الفصيل إذا بلغ سنة ودخل في ثانية انتقل من ذلك السن إلى أن يطلق عليه بنت مخاض. فلو سئلت ما سبب هذه التسمية عرفت العلة. واضح؟ والماخذ الحائل وليس بشرط، وإنما ذكر تعريفا بغالب حالها كتعريفه سبحانه وتعالى الربيبة بالحجر، حين قال سبحانه وتعالى حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم، إلى أن قال وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. قال وربائبكم اللاتي في حجوركم، بنت الزوجة إذا كانت من رجل آخر هل يصح يتزوج الرجل هذه البنت مع الأم؟ ليس كذلك. إذن ما معنى هذا القيد في قوله تعالى وربائبكم اللاتي في حجوركم؟ لو كانت في غير الحجر يفهم منها لو إن لم تكن في الحجر جاز له أن يتزوجها حسب المفهوم. الآية حرمت على الرجل أن يتزوج ربيبته التي في حجره، قال وربائبكم اللاتي في حجوره، ايش معنى؟ يعني تحت كفالتك وحضانتك، هي امها عندك، تزوجت امها هي جالسه عندك تربيها وتنفق عليها، فلما نص على انها في الحجر؟ ان هذا قيد في الحجر جار ومجرور وصف لهذه الربيبه، والوصف قيد، والقيد لا بد له من مفهوم، فمفهومه انها ان لم تكن في الحجر جاز لها أن يتزوج المتزوج أمها، جاز لها أن تزوجها، فقال هذه ليست في حجره، فيقال له لا، إنما جاء بهذا القيد بقوله سبحانه وتعالى في حجوركم لأنه الغالب أكثر الناس أكثر النساء إذا كانت عندها بنت وأرادت أن تزوجها تكون بنتها معها تحت كفالة هذا الزوج ورعايته، لما كان هذا الغالب نص عليه لكن لا مفهوم له. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم في بنت مخاض وبخمس من العشرين من الإبل بنت مخاض، مع أنهما غير ماخذ، قد لا تشرط أن تكون ماخذة، إلا أن الإنسان يكون عسر الفهم ثقيل الذهن يأتي إلى هذا اللفظ يقول هذه، وإن كانت في الثانية دخلت في الأولى دخلت في الثانية لكن أمها ليست بحامل، أنه صلى الله عليه وسلم يقول بنت مخاض وأمها ليست بماخذ، فيقال له لا، إنما هذا الوصف جاء به بالغالب لا اعتبار له. هذه قاعدة أصولية، مسألة أصولية. نعم يا أخي. فإن علمها في مال أو كانت معيبة أجزأه ابن لبون لقوله عليه السلام فإن لم يكن فيها بنت عمار فإن له ذكر، رواه أبو داود. طيب إن عدمها عدم إيه؟ من الذي يعدمها؟ المال، صاحب المال المزكي. فإن لم يجد بنت مخاض اقرأ. أو كانت معيبة، موجودة لكنها معيبة، ولا صح إخراج المعيبة. جاز له أن يخرج ابن لبوني، مع أنه لا يجوز في الفرائض المقدرة في الإبل أن يكون المخرج ذكرا، ما يصح، لا بد أن يكون أنثى، إلا في هذا الموضع فقط، إلا في هذا الموضع. ابن اللبون كم سنه؟ سنتين وداخل في الثالث. وبنت المخاض كم سنها؟ سنة وداخل في الثانية. أيهما أكبر سنا؟ ابن اللبون طبعا. فقرأ النبي صلى الله عليه وسلم كتب هذه الفريضة التي أمره الله بها أن يكون المخرج بنت مخاض، فإن عدمت أخرج عنها ابن لبون. وهذه بنت مخاض أفضل من ابن لبون من حيث الذر والنسل، وابن اللبون أفضل من بنت المخاض من حيث فارق السن. واضح هذا؟ فتعادل من هذا الجانب، فكانت الذكورية نقصانا جبر فيه بالسن، وأجاز النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموضع فقط. طبعا مثلا تقرأ. وفي لفظ فإن لم يكن عنده بنت مخاض على وجهها، لأنه كلها قد عدم في انتقاله إلى البدن. الحديث يقول صلى الله عليه وسلم في هذا الخطاب الذي وجد عند أبي بكر، يقول صلى الله عليه وسلم فإن لم يكن عنده بنت مخاض على وجهها. حاتم النصر اسمان على وجهها، أي على الصفة المشروعة التي قدرها الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، أن تكون غير معيبة سليمة هكذا. فإن كانت غير على غير الصفة المشروعة لا يجوز إخراجها. جاء به المصنف ليستدل به على أن من عنده بنت مخاض معيبة لا يجوز إخراجها. ما الدليل على ذلك؟ قوله صلى الله عليه وسلم فإن لم تكن عنده بنت مخاض على وجهها، اسمعا على وجهها أي على الصفة المشروعة المرضية التي يجوز إخراجها فيها. هذا ليس على الصفة المشروعة. فإذا عدمت بنت مخاض ما الذي يعمل؟ ينتقل إلى أي؟ إلى ابن لبون، إلى مو بنت لبون، إلى ابن لبون، عوضا عن إيه؟ عن بنت المخاض. تقرأ. نعم. لا يجب إخراج الذكر إلا في هذا الموضع. للنص الواضح. للنص الواضح. والأشهر أو أنثى، وظاهره أنه يكفي. طيب. إن لم يكن عنده بنت مخاض على وجهها، فإن لم يكن عنده بنت مخاض على هذا بين قوسين، هذا نص الحديث جعله بين قوسين، هذا لفظه صلى الله عليه وسلم. أراد أن يعلل لما كانت المعيبة بنت المخاض المعيبة لا تجزي، فقال لأن وجودها كالعدم. لما كان وجودها كالعدم يجب إخراجها، فكان غير موجودة. اقرأ. لأنه وجودها كالعدم بالانتقال إلى البدن. والأشهر أو أنثى أو كذا، والأشهر عند الحنابلة رحمك الله، أي ولو كانت أنثى لا يجوز إخراجها، لا يجزي. لو كانت هذه بنت المخاض أنثى لا يعرف بنت المخاض أو كذا، لا يجوز إخراجها. نعم. وظاهره أنه يجزي ولو نقصت قيمته عن بنت المخاض. ابن اللبون يجزي، لأنه صلى الله عليه وسلم أجاز لمن عدم بنت مخاض أن يخرج ابن لبون، ولو كان ابن اللبون أنقص قيمة من بنت المخاض، يجزي. واضح هذا؟ نعم. ويجزي كف أو كذا أو كلب، وأولى لزيادة السن. لو قال ما عندي بنت مخاض لكن عندي بنت لبون أو خطة أو جدع، هذه السنين لا يعني سنها أعلى بكثير، وقال أنا أقدم هذا راضية به نفسي، يجزي ولا ما يجزي؟ قال يجزي، وكذلك يعني يؤجر عليه. وفي بنت لبون وله شفران وجهان. أراد أن يقول لو لم يكن عنده بنت مخاض وقال عندي بنت لبون لكن أطلب الجبران، فهل للساعي أن يعطيه جبرانا عن الزيادة فارق السن؟ ما هو الجبران؟ تعويض بدل عن هذه الزيادة أو تعويض عن هذا النقص. إذا أخرج بنت لبون عن بنت مخاض، لو قلنا أنه يستحق الجبران، يستحق الجبران عن نقص أو عن زيادة؟ عن زيادة. فمن الآخذ من المعطي؟ الآخذ رب المال، والمعطي الساعي كم يعطيه؟ شاة أو 10 دراهم. فيقول رب المال أنت مخير بين شاة وبين 10 دراهم، هل يجوز هذا في هذه الحالة ولا يجوز؟ لم نرد فيها نص عن النبي صلى الله عليه وسلم، لم نرد في هذه المسألة نص، إنما قال النبي صلى الله عليه وسلم من لم يكن عنده كذا فابن لبون، فيذهب من السوق يشتري بنت مخاض، فإن عدم يشتري بنت ابن لبون جاز له ذلك، لكن كونه يعطي بنت لبون ويطلب التعويض عن الفارق لم يرد فيه نص، ولذلك قال فيه وجهان: من أجاز اعتبارا بالجدعة والفقه إذا عدمت ما دونها وما فوقها، ومن لم يجز يقول أنه صلى الله عليه وسلم نص على تلك الأسنان لأن له العوض، فإن عدمت بنت لبون فيخرج حقه ويعطيه الساعي شاة أو 10 دراهم، فإن وجبت عليه بنت لبون ولم يجد أخرج بنت مخاض فأخذ كذا وأعطاه كذا، إلا بنت مخاض إن عدمت فهل يخرج عنها بنت لبون ويعوض عنها؟ ويقول أنه صلى الله عليه وسلم أغفل ذلك، وإغفاله لها لا عن نسيانه، وما كان ربك نسيا، فلما لم يكن عن نسيانه دل على أنه غير مقصود، إنما المقصود بنت المخاض أو ابن لبون، فإن لم تكن عنده فيشريها من السوق ويعطيها الساعي، وإلا لو كان نص عليها صلى الله عليه وسلم فلما لم ينص عليها دل على أنه تعمد ذلك، فلا يجوز إخراج البدل عنه، فهناك وجه جاز إخراج البدل عنه. نتكلم عن هذه مسألة فقهية لتبين رأي أهل العلم في هذه المسائل، واضح هذا؟ نقف على هذا القدر، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا، سبحانك اللهم.